وانصرنا على أعدائنا يا رب. إلهي دعوتك من يقين، إلهي قد دعوتك من يقين بحسن لقاء بحسن لقائك يا ربي مقيلي، فآمن روعتي فآمن روعتي فآمن واجبر فؤادي ومن علي بالهادي خليلي، تقبل يا إله العرش من تقبل يا إله العرش منا، تقبل يا إله العرش مني وهبني جنة وهبنا جنة وهبنا جنة فيها الرسول. سيدي يا حبيبي يا رسول الله، على قدر على قدر أصوغ لك المديح، على قدر أصوغ لك المديح، ومدحك صاغ ربي صريحا، ومن أنا يا إمام الرسل ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا. ولكني أحبك ملء قلبي، ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتنجرح فأسعد بالوصال الوصال فتنجرح وداوي بالوصال فتم عنا يوم القرب منك ليستريحا. فأسعد بالوصال فتم عنا يروم القرب منك ليستريحا. فموسى رد بعد دعاء ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا. ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. فأسعد بالوصال فتم عنا يروم القرب منك ليستريحا وداوي بالوصال فتم عنا يروم القرب منك ليستريحا تريحا. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صحيحا. ألم نشرح ورب شرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر، نقلناها لكم من مسجد النور بحي العباسية محافظة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا الشيخ عثمان هلال، وأما المصلين الشيخ عباس فتحي صالح. هذه تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وسلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني هاني سليمان، ومن مراقبة استوديو 2 نادر راشد. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أن يجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، هذه تحياتي دكتور محمد محمود، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 20 من جماد الأولى من عام 1440 من الهجرة النبوية، الموافق 26 من شهر يناير من عام 2019 من الميلاد.